معنوية، نورا معنويا يبصر به الحق. والثاني قال وفي بصري نورا، أيضا معنويا حتى يرى المنكر منكرا والمعروف معروفا. وكذلك يقال في سمعي نورا. ولما سأل الله أن يجعل في هذه الثلاثة التي هي مدارك العلوم والعقل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فسأل الله أن يجعل النور في هذه الثلاثة. ذكر عد الأمر الخارجي، قال واجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا. كم الجهات؟ ها؟ يميني يساري فوقي تحتي أمامي خلفي. ها؟ لا موجودة. هذه ست جهات، سأل الله أن يجعله محاطا بالنور من كل جهة. آخرها قال واجعل لي نورا. وفي بعض الروايات واجعلني بالنون، واجعلني نورا أي منارا يهتدي به غيري. ففي هذا دليل على أهمية النور، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله هذا السؤال. قال تريب وسبع في التابوت، شوف ما الكلمة ذي أين أضيفوها. قوله قال تريب وسبع في التابوت، قلت حاصر ما في هذه الرواية عشرة. ها؟ قلت حاصر ما في هذه الرواية عشرة. وقد أخرجه مسلم من طريق عقيل عن سلمة بن كهيب، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع عشرة كلمة حدثنيها كريم، فحفظت منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي. فذكر ما في رواية الثور هذه، وزاد في لسان نورا بعد قوله في قلبي، وقال في آخر واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا، وأتان ثنتان من السبب التي ذكر كريم أنها في التابوت، مما حدثه بعض ولد عباس. وقد اختلف في مراده بقول التابوت، فجزم الدمياط في حاشيته لأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب، وسبق بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت الصدر. وزاد بطال كما يقال لمن يحفظ العلم، علمه في التابوت مستودع. وقال النووي تبعا لغيره، المراد بالتابوت الأضلاع وما تكويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع، يعني سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتها. قال وقيل المراد سبعة، وقيل المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبني إسرائيل فيه السكينة. وقال ابن الجوزي يريد بالتابوت الصندوق، أي سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك الوقت. قلت ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من طريق أبي حذيفة عن الثوري بسند حديث الباب، قال قريب وستة عندي مكتوبات في التابوت. وجزم القرطبي في المفهم وغير واحد لأن المراد بالتابوت الجسد، أي أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم، فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست، وإن كان السمع والبصر من الجسد. وحكى ابن التين عن الداودي أن معنى قوله في التابوت أي في صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس. قال والخصلتان العظم والمخ. وقال الكرماني لعلهما الشحم والعظم كذا قال، وفي نظر سأوضحه. قوله فضل وذكر خصلتين بعد أصدر قوله وذكر خصلتين أي تثنة السبع. قال القرطبي هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن حمله على ظاهرها، فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم، هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم. قال والأولى أن يقال هي مستعارة للعلم والهداية كما قال تعالى فهو على نور من ربه، وقوله تعالى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ثم قال والتحقيق في معنى أن النور مظهر بما مظهر ما نسب إليه وهو يختلف بحسبه، فنور السمع مظهر للمسموعات